الله الرحمن الرحيم. لما فتح عمرو بن العاص مصر واستقر به المقام فيها، أرسل عقبة بن نافع الزهري إلى بلاد النوبة وأمره أن يفتحها، ولكن عقبة ومن معه من المسلمين لقوا من بلاد النوبة قتالا شديدا، وكان أهل النوبة من أمهر الناس في الرمي بالنبي، فأخذوا يقاتلون عن بعد والمسلمون يحسنون القتال الالتحامي بالسيف، وهم ليسوا في كفاءة أهل النوبة في استعمال النبل، فأصيب كثير من المسلمين في أعينهم حتى سموا أهل النوبة رماة الحدق، ولم يستطيعوا أن يفتحوها بكثرة ما أصابهم فيها. وقد روي أن المسلمين لم يجدوا قوما في مسيرتهم كلها أشد في الحرب من أهل النوبة. قال أحد المقاتلين في حصارها مع عقبة بن نافع الزهري: لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم: أين تحب أن أضع سهمي منك؟ فربما عبث الفتى، يعني من سفيان المسلمين، فقال في موضع كذا، في رجلي في إيدي، قال في موضع كذا، فيرميه بسهمه فيكون كما قال. إذا قال في رجلي يأتي في رجله، قال في يدي يأتي في يده. قال المسلمون بعد أن طال بهم الحصار وساء الحال من شدة قتال النوبة: إن هؤلاء قوم ليس لهم إلا الصبح، إن سلبهم لقليل، يعني الغنيمة عندهم قليلة، ما عندهم في التوابل وأشياء من هذا الباب، وإن نكايتهم لشديدة، يعني هم يستطيعون أن يوقعوا بنا خسائر هائلة. ولكن عمرو بن العاص أبى أن يصالح أهل النوبة واستمر في حصارهم دون أن يفتحها. فلما تولى أمر مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، غزا النوبة وقاتل أهلها قتالا شديدا حتى سألوه الصلح والموادعة، فوادعهم إلى هدنة اتفق فيها على أن يدفع أهل النوبة إلى المسلمين ويدفع المسلمون إلى أهل النوبة هدايا وأموالا متقابلة في كل سنة. يعني لم يدفع أهل النوبة جزية دائمة إلى المسلمين، ولم يسكت المسلمون عنهم، وإنما تبادلوا الهدايا إثباتا لحسن العلاقات وطيب النوايا بين الفريقين. وكان هذا الصلح الذي دخلت به النوبة في الإسلام سنة 31 في رمضان سنة 31 من الهجرة، وبه دخل الإسلام النوبة، فلم يمض إلا زمن قليل ليسلم أهل النوبة كلهم أجمعين. كان هذا الصلح بين المسلمين وبين أهل النوبة على شروط مكتوبة، ومعظم معاهدات المسلمين منذ وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة إلى صلح الحديبية إلى العهود التي أمر النبي بكتابتها إلى القبائل وغيرهم، معظم هذه العهود كانت مكتوبة ولم تكن شفهية. وقد أورد العلامة محمد حميد الله حيدر الآبادي رحمه الله نص المعاهدة بين عبد الله بن أبي سرح وبين أهل النوبة في كتابه الفريد مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. فكان مما جاء في هذه المعاهدة تحديد مساحة النوبة، وأنها تبدأ من جنوب مدينة أسوان المصرية وتنتهي إلى أرض علوة، وأن الأمان والهدنة يجريان بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة، يعني ممن يمر بهذه البلاد من المسلمين ومن أهل الذمة من أقباط مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة، وأنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحاربهم المسلمون ولا يعدون لحربهم ولا يغزونهم ولا يعينون عليهم محاربا ولا غازيا ولا فاتحا، وأن لكل من الفريقين أن يدخل بلد الآخر دون أن يقيم فيها عبور، وأن على أهل النوبة حفظ من نزل بلدهم أو مر به من المسلمين أو المعاهدين أو أهل الذمة حتى يخرج عنهم وعليهم أن يحفظوا مسجدا كان المسلمون قد أنشأوه في مدينتهم، ولا يمنعوا منه مصليا. ثم ذكرت الوثيقة الأموال التي يتبادلها الطرفان في أثناء سريان هذه الهدنة. والثابت أن المسلمين صالحوا أهل النوبة كما قلت على غير جزية، وإنما على هدايا يتبادلها الفريقان في كل عام، وهي معاهدة أبرمت بمحضر من الصحابة وكبار التابعين وفي عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه الذي أقرها ووافق عليها. فدل هذا كله على أنه ليس للعلاقة بين المسلمين وغيرهم شكل واحد لا يتغير هو عقد الذمة، وإنما هذه العلاقة مرنة متغيرة بتغير الظروف والأحوال، حيث قبل الطرفان إبرام عقد الذمة أبرم، وحيث لم يتفقا عليه يجتهد الناس في شكل من أشكال العلاقة الذي يطيب الصلة بين المسلمين وبين غيرهم من الناس، والحمد لله رب العالمين. Thank you.